كما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يؤنسى له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم مما يطول بها العمر، أي أنها سبب، إن أتى به العبد فالله سبحانه وتعالى قد قدر السبب، وقد قدر جل جلاله أيضا طولة عمره وأن يطول عمره بسبب هذا السبب، فلا إشكال في ذلك. ولا يقول قائل: هل يمكن أن يكون هذا السبب مع عمر قصير فيطول بعد ذلك؟ فنقول: هذا السبب أصلا قد قدره الله من قبل، علمه جل جلاله وكتبه وجعل عمر المعمر هذا مبنيا في طوله على هذا السبب. كما أننا نقول أن الله سبحانه وتعالى قدر لفلان أن يلد له ولد، ولكنه لن يلد له الولد إلا بسببه، وهو الزواج والنكاح والوطن ونحو ذلك. كما نقول بأنه قد قدر له الرزق ولا يكون ذلك إلا بأن يدرس ويعتمل ويحترف ويكتسب ونحو ذلك من الأسباب، فلا إشكال فيها من جهة الشرعي أو من جهة الواقع. أحسن الله إليكم.